الإمام رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق نافع مولاه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. زاد القعنبي رحمه الله تعالى في روايته: وولده. والولد يدخل في عموم الأهل، فلا إشكال في هذه الزيادة، وإن كان أكثر رواة الموطأ على الاقتصار على الأهل والمال. هذه مسألة. المسألة الثانية: الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وقد جاءت في بعض روايات الحديث من غير كتاب الموطأ: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. والمعنى واحد والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر. المراد بذلك فوات الوقت كله. أهذا قول طائفة من أهل العلم؟ وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا عندنا على من تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك منها ركعة. فدل قوله رحمه الله أن المراد بالفوات فوات الوقت كله، إلا أنه قيده رحمه الله تعالى بالعمد فأخرج بذلك الناسي والنائم ومن كان في حكمهم. وهذا ظاهر تبويب البخاري رحمه الله، فقد قال البخاري رحمه الله: باب إثم من فاتته العصر. وظاهر قول البخاري رحمه الله إثم يدل على تفريقه في هذه المسألة بين المتعمد وصاحب العذر، فصاحب العذر لا إثم عليه ولا يؤاخذه الله جل وعلا، فالناسي والنائم معذوران، والله جل وعلا قد قال في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا القول الذي ذكره ابن عبد البر يشهد له ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكنه قد نقل عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، والأوزاعي هو فقيه أهل الشام وعالمها واسمه عبد الرحمن بن عمرو، نقل عنه أنه قال: فواتها أن تدخل الشمس صفرة. وقد حمل بعض أهل العلم رحمهم الله قوله هذا بناء على مذهبه، ومذهبه رحمه الله أن آخر وقت العصر هو الإصفرار، وما بعده ليس بوقت للعصر. وقد دلت السنة على خلاف قوله رحمه الله تعالى بالنسبة لوقت العصر، وقد استوفينا الحديث عن وقت العصر فيما سبق من الأبواب. ودليل الأوزاعي رحمه الله تعالى ما جاء في بعض روايات حديث الباب بزيادة، ولفظ الحديث: من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله وماله. فالزيادة هي في قوله: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. هذه الزيادة نقل أهل العلم فقالوا إنها مدرجة، ومعنى الإدراج أي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أدرجت في الكلام وتداخلت مع قوله صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست بذاك. فالمدرج إذن هو قول الراوي ولفظه، وكثيرا ما يريد به الراوي تفسير كلمة أو جملة أو ما دل عليه الحديث من حكم. والزيادة هذه من قول الراوي، زيادة في قوله وفواتها أن تدخل الشمس صفرة هو من قول الراوي، وقد يكون الراوي هو الصحابي نفسه وقد يكون دونه، وهذه اللفظة ليست من كلام ابن عمر رضي الله عنه كما نقل أهل العلم، بل هي من كلام نافع، وقد ذكر أهل العلم أنها تفسير منه رحمه الله لمراد الفوات. وقد ذكر الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ أيضا قولا آخر، وهو أن بعض أهل العلم ذكروا أن المراد بالفوات هو فوات الجماعة، إلا أن قول أهل العلم وكثير منهم ما ذكرنا، وهو أن الفوات المراد به هنا هو فوات الوقت كله. ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى لا يعجبه قول يحيى ابن سعيد وقوله إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتت، ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. وسبب الإنكار كما ذكره أهل العلم أن يحيى بن سعيد رحمه الله سوى في قوله هذا بين ذهاب بعض الوقت وذهابه كله، قالوا وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم، لا من فضل أول الوقت على آخره ووسطه، ولا من سوى بينهما، لأن فوت بعض الوقت مباح أي جائز لا حرمة فيه، وفوت الوقت كله لا يجوز، وفاعله عاص إذا تعمد ذلك، وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره، وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل منه. ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري على صحيح البخاري نقلا عن ابن عبد البر رحمهم الله جميعا. المسألة الثالثة، هل هذا الحكم وهذا الوعيد يختص بصلاة العصر وبفواتها وبتركها، أم أن هذا لا يختص بصلاة العصر بل يشمل جميع الصلوات؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم بأنه يشمل جميع الصلوات، وقد أشار ابن رجب رحمه الله في فتح الباري إلى هذا القول، لكنه أشار إليه وكأنه يشير إليه بضعفه لقوله وقد زعم بعض العلماء، وهذه إشارة بقوله وقد زعم إلى ضعف هذا القول، وهو أن ذكر صلاة العصر لا يدل على اختصاصها بهذا الحكم. وقد ورد حديث عن نوفل ابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله في صحيح الترغيب والترهيب. فقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة، فذكر الصلاة ولم يعين هذه الصلاة، قال العلماء ظاهره يدل على العموم فيدخل فيه جميع الصلوات، هذا على قول من يقول أن الحديث لا يختص بالعصر. وعللوا، قالوا إن الألف واللام من صيغ العموم، وبهذا استدل أصحاب هذا القول، لكن قد ذكر بعض أهل العلم أن المحفوظ من حديث نوفل ابن معاوية رضي الله عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة، فهذه العبارة وهذا اللفظ يدل على أن المراد هو اختصاص صلاة واحدة من الخمس دون غيرها، وإبهام هذه الصلاة كما في حديث نوفل جاء مفسرا في أحاديث أخرى، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه، فقد جاء بتخصيص ذكر العصر على غيره. ولهذا ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث نوفل رضي الله عنه بلفظ من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، فإنه ترجم بعد ذلك بقوله رحمه الله ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة أراد به صلاة العصر، ثم ساق بعد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث بابنا هذا، والذي فيه الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما وتر أهله وماله، روي أهله وماله بالنصب وروي بالرفع أيضا، ورواية النصب أصح وأشهر. قال النووي رحمه الله والنصب هو الصحيح المشهور، ووجه النصب كما قال بعض أهل العلم على حذف الخافض، والمعنى أصيب بأهله وماله فنزع الباء ونصب اللفظ بنزع الخافض. وله وجه آخر وهو بمعنى سلب أهله وماله فبقي فردا وترا لا مال له ولا أهل. وحاصل ما ذكرنا من الكلام وما سمعنا من مسائل في هذا الباب يدل على فضل صلاة العصر. نعم، فإنها الصلاة الوسطى التي عناها الله سبحانه وتعالى في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فهذه جملة من المسائل التي تتعلق بحديث الباب. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرين يتعلقان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما الأثر الأول فعن عمر رضي الله عنه من طريق يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري من صغار التابعين رحمه الله تعالى، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال له عمر طففت. قال يحيى، وهو يحيى بن يحيى الليثي وليس هو يحيى بن سعيد، قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، والوفاء هو التمام والتطفيف هو النقص، وهذا تفسير منه رحمه الله لقول عمر رضي الله عنه. وقد ذكر أهل العلم أن التطفيف يطلق ويراد به الزيادة على العدل والنقصان منه، فكلاهما تطفيف وكلاهما مذموم. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه موقوف، والموقوف هو قول الصحابي أو فعله، إلا أن يحيى بن سعيد رحمه الله لم يلقى عمر فضلا أن يسمع منه، فهو منقطع والمنقطع من قبيل الضعيف. أما سؤال عمر رضي الله عنه الرجل في قوله ما حبسك عن صلاة العصر، أي ما منعك أن تشهد معنا العصر، فالمراد به صلاة العصر جماعة. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وفيه أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. وقد بر بنا هذا الأثر، وذكرنا إنكار مالك على يحيى بن سعيد كما حكى ابن القاسم عنه، وذكرنا وجه الإنكار وسببه، وهو أن يحيى بن سعيد قد سوى بين من ترك الفضيلة وبين من ترك الواجب عليه حتى فات عليه. لكن لأثر يحيى بن سعيد وجه صحيح ومعنى مناسب، فقوله رحمه الله يحتمل أن يكون المراد منه أن من فاته فضل أول الوقت فقد فاته من الفضل ما هو خير من أهله وماله، فالفضائل وما يترتب عليها من ثواب قليلها خير من الدنيا وما فيها. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار، واستدل رحمه الله بما أخرج البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعلى هذا المعنى فأثر يحيى بن سعيد وما دل عليه ليس كالذي دل عليه حديث الباب، فغاية أثر يحيى بن سعيد رحمه الله أنه يدل على فضل أول الوقت، وليس معناه أن من فاته أول الوقت كمن فاته الوقت كله، وبذلك تستقيم المعاني وتتناسب مع ألفاظها ونسقها وترتيبها ولا تتضارب. والله تعالى أعلم، وبه التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبي، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه سميع قريب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.